شد الشفته وانت طريح شفت زينب وحيدة تصيح أخي يا ضيعتي والحنين يقومك خطوة ليها وتفت على التل تصعد المايوم طلع ظلها وعداها تحوم حرامات قريتك دم على الغبرة طاح غريب بلادن بجيتك هم عطش قلب صاح على قطرة عذيب قريتك دم على الغبرة طاح غريب بلادن بجيتك هم عطش قلب صاح على قطرة عذيب دريت الفيصني عتديك عجب ما مر يا غالي عليك ضمى وشمس الظهر يا ذبيح تقن فوق الجروح اللي بيك دريت الفيصني عتديك عجب ما مر يا غالي عليك ضمى وشمس الظهر يا ذبيح تقن فوق الجروح اللي بيك حرامات تموت انت ويظل الماي ورا الطف يجري يا مولاي حرامات الرمح واقف عدل وتطيح دماك يا خيام تصيح حرامات حسين حرامات تموت انت ويظل الماي ورا الطف يجري يا مولاي حرامات الرمح واقف عدل وتطيح دماك يا خيامي تصيح حرامات حرامات حرامات شوغة رمح اكون فلا يبرى الوني الشوغة رمح اكون فلا يبرى الونين فليبكي الباكون على مثل الحسين فليبكي الباكون على مثل الحسين فليبكي الباكون على مثل الحسين على خادم مولاي الحسين عباس الشبلاوي لقيتك سر مطف حجار ظهر عاشر جرح يا أول در طف الدم ضواه وخذ لون السمح حسين لقيتك سر مطف حجاه ظهر عاشر جرح يا أول در طف الدم ضواه وخذ لون السمح الحسن وجهك وساد رمال يزيدك حر تزيد جمال دهر حيرت يحكي عليك جرح لا ما يوصف خيال حسن وجهك وساد رمال يزيدك حر تزيد جمال دهر حيرت يحكي عليك جرح لا ما يوصف خيال حرامات بصحاري الطف ثلاثة أيام سهم يهدى وتفز شعار حرامات حسين جسد بس جرحك الحيبي اندبح من أول الجالي حرامات حسين حرامات صحاري الطف ثلاثة أيام سهم يهدى وتفز شعار حرامات جسد بس جرحك الحيبي ذبح من اول التالي حرام حرام حرام ابكي الما مدفون عهد كل السنين ابكي الما مدفون عهد كل السنين فليبكي الباكون فليبكي الباكون على مثل الحسين فدوى الصوت فليبكي الباكون مولاي جليلك شب جمر من درت بين خيامك جمر جليلك شب جمر من درت بين خيامك جمر وبعنكم هب ركض من هويت سريع من المهور أشد الشفتة وانت طريح شفت زينب وحيدة تصيح أخي يا ضيعتي والحنين يقومك خطوة ليها وتطيح أشد الشفتة وانت طريح شفت زينب وحيدة تصيح أخي يا ضيعتي والحنين يقومك خطوة ليها وتطيح حرامات على التل تصعد المايوم طلع ظلها وعداها تحوم حرامات اي والله صعد المايام طلع ظلها وعداها تحوم حراما ولا انكشف طول بعمر خمسين قبل ما شاف بس حسين حراما حراما حراما زينب درت عيون زينب درت عيون بقلب ضامي وحزين فليبكي الباكون على مثل الحسين فليبكي الباكون على مثل على مثل الحسين فليبكي الباكون فليبكي الباكون جروحك من طحت كل شي مات علي كل الحزن يحضنك سن رمح بس تبات رقية بلا حضن يحضنك سن رمح بس تبات رقية بلا حضن الرمح من بين ديها خداك قطع عن الصغير هواك جرح نحرك بجت لخيام بحضان على كبر وراك الرمح من بين ديها خداك قطع عن الصغير هواك جرح نحرك بجت لخيام ذبح ضانا لكبر وراك حرامات عفت لما بنات صغار خرايبهم حضنهم صار حرامات شمل يطشر بساعات واحد مش بواحد مات حرامات حرامات حرامات, حرامات ومن يمك يمشون بلا حام ومعين، من يمك يمشون بلا حام ومعين، فليبك الباكون على مثل الحسين، فليبك الباكون يا ابن شبيب.